بمناسبة العام الجديد عام 106 جوتسي 2017 أصدرت كوريا نوعا من طابع البريد. كتبت على طابع البريد الحروف عام 106 جوتسي 2017 وكل عام وأنتم بخير. وكذلك يحمل صورة الماندر الثلجي لقاعة العلوم والتكنولوجيا.